عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمة وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أجيب على بعض الرسائل القصيرة التي منها. هل يجوز للحائض أن تغسل الميتة؟ نعم يجوز لها ذلك. هل يجوز سداد دين أو مال من فوائد بريد أو بنك؟ لا يجوز سداد الديون من فوائد البريد ولا البنوك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ الفاضل، أريد أن أذهب إلى الأمر إن شاء الله في الشهر السابع، أي في شهر شعبان. هل يجوز لي أن يعني أخلي مانع التعرق؟ نعم. في الأمر، هل يجوز لي أن أضع مانع التعرق أو مزيل العرق في الأمر أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن استعمال مزيل العرق أثناء العمرة. إذا كان مزيل العرق به طيب فلا يجوز، إذا لم يكن به طيب جاز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المحرم طيبا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. والله إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ما حكم الذي يعاشر الناس وهم يسبون الدين ولا أقدر أمنحهم يعني عن سبان الدين؟ يعني أنت مجبر على المعيشة معهم؟ يعني في منطقة واخدينها عادة، مش مثلا. يعني أنت مجبر على المعيشة في هذه المنطقة؟ لا مش مجبر، لكن كل حتة كل ما تمشي تلاقي مين اللي يسب. لا، إذا لم تكن مجبرا فانتقل من أرض الشر والفساد إلى أرض بها أناس أهل صلاح وفضل، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا عمتي. نعم. أنا معايا أخويا وأبويا مروا يعني بحادثة وكده، وأنا عايزك تقول لي حال الحاجة كلمتين تهديها. أقول لها قول الله تعالى، أذكرها بقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأذكرها بقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأذكرك أيضا بأن الأولى والأنفع للأموات ليس البكاء، إنما الدعاء والأعمال الصالحة، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رحمهم الله، وألهمكم الله الصبر والإيمان، ونحن والسامعين والسامعات، اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. الله يحفظك. بسأل على حكم لبس المرأة للعباءة على الكتف، هل في خلاف من حيث الجواز من عدمه؟ وفي سؤال آخر الله يحفظك شيخ، بالنسبة في أخ رزق بنت وعايز يسميها سفانة على اسم سفانة بنت حاتم الطائي، فقالوا له إن الأصل في تسميتها سفانة. ألو. نعم. فقالوا إن الأصل في تسميتها سفانة، فهل لو سمناها سفانة كده يبقى فيه تشبه مثلا بالنصارى الذين يقلبون الأسماء ومن هذا القبيل يعني؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما لبس المرأة العباءة على الكتف، العباءة المعتادة فلا بأس بذلك، ولا أرى للخلاف كبير شأن في هذا الصدد، والله أعلم. قد كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلبس الدرع والخمار، والدرع والقميص الثوب الطويل المعلوم. أما سفانة وسفانة ما حققت القول في هذا كله، وابحث عن أسماء لفضليات صالحات. أما أخت علي بن حاتم الطائي فلا أعلم عنها كبير شيء، ولا عن اسمها بالسند الثابت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك كنت عايز أسأل عن وسيلة للحج، مشروع ولا غير مشروع. في شخص يجيب لي تأشيرة خدمة حجاج، بس أنا مش هخدم الحجاج ولا حاجة، أنا هروح الجواز هيجي لي تأشيرة خدمة حجاج، وهروح بدون لبس الإحرام، وبعد كده هلبس ملابس الإحرام ومارس الحج بعد كده. فهل ده مشروع ولا غير مشروع؟ يعني إن كنت تقصد الحج بنفسه، الحج صحيح مع مخالفتك لولي الأمر، لكن أجزأت عنك الفريضة، والحج صحيح مع مخالفة ولي الأمر، لكن هنا جزء آخر، كونك ستدخل مرتديا الملابس وأنت محرم، فعليك أحد ثلاثة أشياء: إذا أهللت من الميقات وأنت مرتدي ملابسك المخيطة، عليك أحد ثلاثة أشياء: إما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم عملي في بيع الكارتات؟ هناك شركة اتصالات في العراق تتعامل مع الوكلاء الأصليين وأخذت منهم معاهدات، يعني عقود بيناتهم بينها وبين الوكلاء الأصليين، بأنه لا يصح أن يؤخذ كارت من محافظة إلى محافظة، يعني الوكلاء في محافظة بغداد لا يمكنهم أن يبيعوا كارتات إلى في محافظة أخرى يعني. بس أنا أقوم، يعني أنا ما عندي معاهدات في الشركة، بس أقوم بنقل هذه الكارتات من محافظة إلى محافظة لوجود سعر، يعني فرق بالسعر. يعني أنت عفوا، عندنا الأصل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. هذا الأصل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى العقود مع الكفار يفي بها الشخص. فما أدري دورك أنت في العمل، هل أنت مساعد على الإثم والعدوان، أم أنت مخالف مباشر، أم ماذا؟ فلكن على ما ذكر: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نص ملزم بالوفاء بالعقود حتى مع الكفار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت لي أرحب. تفضلي. سمحت، أنا دي بعت رسالة تليفون بيقول أنت طالب. نعم نعم. زوجي بعت رسالة تليفون بيقول انت طالب. نعم. وقبل كده قال لي برضو ان رحتي عند عمتي تكوني طالب. وانا السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ بدي اسالك، نريد شراء ارض من البنك، البنك يعمل معنا عقد، البنك يعمل معنا عقد، بعدين هو بتملكها، بعدين ببيعنا اياها. لا يجوز. يجوز ولا لا؟ لا يجوز. شكرا يا شيخ. عفوا. سؤال ثاني. نعم. عن صيام يوم في السبت النافله، يجوز ولا لا؟ يجوز. لانه لا تصوم يوم السبت الا يوم قبل او يوم بعده. لا لا لا، ما في حديث كده، ما في حديث لا تصوم السبت الا يوما قبل او يوم بعده، ليس هناك حديث. انما الحديث: لا تصوم السبت الا فيما افترض عليكم، وهذا خبر معارضاته واصول الشريعه تخالفه. نعم. اما عن الطلاق في رساله هاتفيه، زوج ارسل لزوجته رساله في الهاتف: انت طالق، فهذا تطليق محتسب محسوب، يحسب تطليق، يحسب تطليق. تطليق الرجل لامرأته في الهاتف في رسالة هاتفية إذا أقر أنه الذي أرسل الرسالة فهذا طلاق كتابي، والطلاق الكتابي واقع. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. أنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. هل مالك؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أن كنت فترة في رمضان للدورة السنة اللي فاتت 6 أيام، وأنا عندي السكر وقضيت يومين ومش قادرة أقضي ال4 أيام الباقية. هتصوم رمضان القادم ولا لا؟ والله يا سكر يا شيخ، السكر مرفوع عليا اليومين دول ومش عارفة صراحة، بس أنا بتكلم على الأيام اللي مضت. لا ما أصل أنا بقيس. نعم. أنا بسأل عن رمضان لماذا؟ لأن أنا سأقيس أيام شيء على شيء. إنها فريضة أيضا التي عليك. نعم. أنت أفطرت نتيجة الحيض. أوه. والمفطرة نتيجة الحيض عليها إعادة الأيام التي أفطرتها، ولكن لا يلزم التوالي، بمعنى أنه يمكنك أن تصومي بعض يوم الآن، يوم بعد 4 أيام، ويوم بعد 5 أيام، تجزئيها. إن عجزت تماما عن الصيام فما كان كل يوم يطعم مسكينا، لكن إن كنت ترجين من الله أن السكر ينخفض بعد مدة فانتظري إلى أن ينخفض، لأن الله قال في عدة من أيام أخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معي بعض الأسئلة اللي سأخذ بصبر عليها يا شيخ. تفضل. رجل، قلت لي أنت الأسبوع قبل الماضي أن الرجل إذا طلق زوجته ثم انقضت عدتها ترجع إليه بمواقع من التطليقات. لو تزوجت آخر بكم ترجع إليه؟ ورجل، هل يجوز إقراض مال الزكاة؟ والسؤال الثالث، ورجل زنى بامرأة فعد منه بدين، هل يجوز؟ نعم نعم نعم يا أخي الكريم. ورجل زنى بامرأة أعوذ بالله فعدت منه ببنت، هل يجوز للرجل الذي زنى بها أن يتزوج البنت، أو ابن الرجل الذي زنى بها وهو لغيرها أن يتزوج البنت؟ ومدرس لا يذهب إلى المدرسة في فترة الصيف نهائية، يأتي إليه المرتب إلى بيته ولا يذهب في فترة الصيف نهائيا، وهذا بقول المدير. أنت تقول يا شيخ أن المدير إذا أذن له يجوز ذلك، المدير أليس موظف مثله؟ يعني لا يملك أن هو يأذن له. المدير في يده صلاحيات، لكنه موظف يا شيخ. أيوة. لكن ما هو صلاحيات، بارك الله فيك. يعني يجوز أن يجوز. أنا ذكرت لك بقيدين، القيد الأول أن لا يكون هناك تضرر بتغيبه، القيد الثاني إذن المدير المباشر، فاعتبر القيدين لا تنسلخ من قيد، بارك الله فيك. أما سؤالك الأول عن مسألة الطلاق فهو داخل تحت مسألة الهدم. الهدم هذه مسألة الهدم، رجل طلق امرأته 3 تطليقات فتزوجت وبعدها طلقت ورجعت إلى الزوج الأول، معلوم أن له 3 تطليقات جديدة. طيب إذا كانت المرأة طلقها زوجها 2 مرات أو مرة، فتزوجت رجلا آخر، دخل بها الرجل الآخر ثم طلقها ورجعت للزوج الأول، كم تطليقة تحتسب؟ قلت لك أختار من أقوال أهل العلم القول القائل بأن الزوج الأول إذا تزوج زوجته بهذه الطريقة الموصوفة له 3 تطليقات جديدة، لأنها تزوجت رجلا آخر ودخل بها. فإذا كان الزواج برجل آخر يهدم 3 تطليقات فيهدم تطليقتين ويهدم تطليقة، والله أعلم. هذا الذي أختاره. أما المخلوقة من ماء الزاني عياذا بالله. يعني رجل زنى بامرأة فولدت بنتا، أنت تسأل تقول هل يجوز له أن يتزوج هذه البنت؟ تعني الزاني؟ لا يجوز بالطبع، لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز لأبناء أن يتزوجوها، ولا يجوز لأبناء أن يتزوجوها، لا يجوز. وهذه المسألة من المأخوذ على الإمام الشافعي، بل على كثيرين من أفراد المذهب الشافعي، على كثيرين من علماء المذهب الشافعي. وبها يجوم الشخص قائلا إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، إلى أن قال وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، أي يبيح نكاح المخلوقة من ماء الزاني، وهذا حرام ومنع الجمهور من ذلك. بارك الله فيك. أما هل يجوز إقراض مال الزكاة؟ لا يجوز إقراض مال الزكاة إلا إذا كنت ضامنا لهذا المال في حال رجوع، في حال عدم الرجوع أنك تسدد مكانه إذا طلب منك. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا ونفع بك. وياك. والله يا شيخنا أنا لدي زكاة ذهب، فهل يجوز أن أعطي جزءا منها لزوجة أخي علما إنه شحيح عليها جدا، لا يفي باحتياجاتها الأساسية، وهي تعمل بعض الأعمال البسيطة كثني الملابس وهكذا؟ هو موسر أخوك؟ موسر هو موظف بسيط، يعني هو موظف. أيوة الموظفين يختلفون، كل الموظفين يعني الموظفون يختلفون. أيوة. لكن على كل، أيوة، إذا كانت فقيرة لا تجد ما يسد حاجتها جاز دفع الزكاة لها. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك يوم الجمعة هل في تأجير ولا مفيش؟ في ماذا؟ يوم الجمعة تكبير؟ من أداب يوم الجمعة أن في تكبير؟ تكبير أثناء الذهاب للمسجد؟ لا لا، يعني هذا خطأ. لا مش لا، لم يرد كسنة الرسول، لا لم يرد، إنما التكبير في الأعياد. وشكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ، أنا شهد الله أني أحبك صلى الله. أحبك الله والذي أحبتنا. لا تفضل. هل تبت على النبي صلاة الإبراهيمية، صلاة الإبراهيمية والوسيلة عند بعد الإقامة، هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية والوسيلة بعد الإقامة؟ هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية بعد الإقامة؟ نعم. لم يثبت بعد إقامة الصلاة، لم يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، سؤالي لحضرتك. تفضلي. اللي هي الحاجة الساعة اللي هي مكتوبة على كوكولا، هل فعلا هي بالإنجليزي مكتوبة لا محمد لا مكة؟ هذه أوهام يا أختي. طيب عشان بس يعني في ناس قالوا لنا. طب السؤال الثاني، أنا عندي في رجلي في شفخ في رجلي في الفخذ، ماشي؟ فأنا طول الوقت ما بصليش إلا لو أنا قاعدة، أو أحيانا ما أقدرش أصلي على الأرض، بصلي على السرير فما ببقاش قادرة. أنا بنت أصلا، فأنا مش عارفة هل ده يجوز ولا لا. على كل، الفريضة اشترط لها القيام مع إذا كانت هناك قدرة، يعني القيام فرض في صلاة الفريضة إذا كان الشخص قادرا، إن عجز صلى قاعدا، إن عجز صلى مضطجعا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ عندي سؤال، بس أنا دحين متزوج، وبعدين كان من فترة يعني كان ربنا مبتليني كده بإن أنا كنت باخد أدوية، الدواء ده كان بيغيبني عن الوعي شوية يعني، فبعدين لما كانت زوجتي بتنرفزني يعني شوية فطلقتها أكثر من مرة. فإحنا أمس كنا في الحرم، وصلنا شيخ هناك فقال لنا ان هي دلوقتي دحين لا يجوز لي ان هي تكون زوجتي، يعني هي معايا دلوقتي موجودة في المنزل. يعني انت طلقتها في غياب عقلك او في حضور عقلك؟ لا، هو يعني الدواء ده لما كنت باخده كان يعني بيغيبني عن الوعي شوية يعني، بس طبعا يعني احيانا كنت ابقى يعني مرة ما بقاش يعني واخد بالي ان انا تصرفاتي ما بتبقاش من تصرفه انا يعني. على كل نعم، التطليق الذي وقع منك نعم، وانت تملك امر نفسك نعم، انت متحكم في نفسك واقع نعم، الطلاق الذي صدر منك نعم، وانت في غياب عقل او فقدت التحكم في نفسك لا يقع نعم، وعلى ذلك فقس. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عذر يا شيخ. تفضل. كنت معكم منذ قليل، معي ايضا بعض الاسئلة. تفضل. لاعب الكرة يا شيخ او اي لعبة في المسابقات، هل الذي المال الذي يتقاضوه حرام ام حلال؟ خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاث الحديث. بدأ الخلو عندنا في البلد، والله أعلم إن كان يعني يسير على مستوى الجمهورية أم عندنا في محافظة الصعيد فقط، أن شخص أراد أن يؤجر مثلا شقة أو بيت أو دكان يأخذ بدل الخلو، وهناك صنفان من الناس، منهم من يخصم على مرور المدة بدل الخلو، والبعض الآخر يأخذ منك الخلو ثم بعد ما تنتهي المدة يعطيك الخلو. أي المسألتين أو أي صورتين أصح؟ لا لا عفوا، مش فاهم. الخلو عندنا في مصر في أغلب البلاد مبلغ مقطوع يأخذه صاحب البيت أو صاحب الدكان، ولا تأثير له، لا يرجع إلى المعطي ولا يخصم من الإيجار. هذا تعريف الخلو في بلادنا. عندنا احنا الصورة هكذا التي قلتها لك يا شيخ. عندكم مقدم إيجار أو ماذا؟ تدفع مثلا 5000 وإن كان الإيجار 200 جنيه، في بعض الناس يأخذ 150 ويخصم 50 من البدل. هذا مقدم إيجار، لا يسمى خلو، لا يسمى خلو. المهم ما السؤال؟ هل يجوز تصوير كتب أو مذكرات الجامعة؟ لا عفوا، أنت الأول قلت السؤال الثاني، عن أي شيء تسأل في الخلو؟ والصورة الثانية ان هو تدفع 5000 وبعد ما تخرج تاخذه تأمين. نعم تاخذه، هل يجوز ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد لحظة يا شيخ، لحظة شيخ اتفضل. في رجل بنى بيته فأراد ان يدخل خدمة المياه والكهرباء في بيته، لكن بشرط أن يمر 5 سنين، هو بنى له سنة، فقالوا له ائتي بشهود على أن لك 5 سنين على بناء هذا البيت، فأتى إلى جاره، فجاره أتى إلي وقال لي هل أشهد أم لا؟ فقلت له لا، فقال لي بالله عليك اشهد، فأسألك هل يجوز الشيخ أنه يذهب معه ويشهد بهذا أم لا؟ السؤال الأخير. لا يصبر يصبر، يعني أنت أنت رجل ذو بصيرة، يعني أنت تريد مني فتوى أنا أقول لك إذا بش تزور؟ أنا قلت له ذلك والله يا شيخ. يعني هذه لا هو يشاهدك الآن. يا حرام علي وحرام عليك، حرام علي أن أقول لك إذا بش تزور، كيف أتحملها بين يدي الله؟ وكيف تتحملها أنت بين يدي الله؟ بارك الله فيك. أما مقدم الإيجار يعطي المستأجر 10,000 جنيه مثلا لصاحب المنزل أو الدكان، ويقول له صاحب المنزل الإيجار شهري 200، نخصم 100 من 10 و100 تدفعها شهريا، لا بأس بذلك. ذلك التأمين، شخص يدفع 10,000 جنيه تأمين بحيث إذا صدر في البيت خلل يخصم من التأمين لإصلاح البيت، وإلا يرد المبلغ إلى صاحبه، لا بأس بذلك. أما الأعطيات التي تعطى للاعبي الكرة فالظاهر جوازها إذا كانت أعطيات ليست على سبيل الرهانات، والله أعلم. هذا والحديث الذي ذكر لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا هدية على قول والثاني لا مسابقات على القول الآخر، فهذا من العلماء من حمله على الرهان، ومن العلماء من ضم إلى هذه الثلاث مسألة المسائل التي تقوي البدن وتعين على الجهاد عموما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا حامل في الشهر الثاني، والحمل ساعدني كثيرا، فقبل الحمل كنت أدرس أطفالي القرآن وأحفظهم وأحكيهم عن الإسلام، أنا بأحنا نحن لسنا عربا إحنا أكراد، فبسبب حملي لا أستطيع يعني حاليا يعني أدرس من القرآن وأعلم اللغة العربية، لأن يعني وضعي شوية يعني هواية تعبان، هل أكون آثمة أن يعني هاي الفترة ما أعلمهم؟ لست بآثمة، لست بآثمة، هذا فوق طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة القرآن والفرد نائم؟ يجوز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بالمعوذات وقرأ المعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده، فيجوز قراءة القرآن وأنت مضطجع. السلام عليكم. يقول أخذت مصحفا من المسجد ووضعت واحدا آخر مكانه، هل في ذلك إثم؟ إن كان الذي أخذته أفضل من الذي أتيت به للمسجد تأثم، إذا كان العكس لا تأثم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤال، عندما أقوم بشحن الهاتف الجوال بالمال أجد زيادة في الرصيد، هل تعتبر هذا نوع من الربا أم لا؟ كيف نوع من الربا؟ ما يعني أنت شحنت فأتاك رصيد زائد، كيف نوع من الربا؟ كيف يا شيخ أنا لم أفهم، يعني ما هو السؤال غير مفهوم، يعني أنت تضع كارت بعشرة أحيانا يأتيك بخمسة عشر رصيد، يعني عندما يعني أحيانا شركات الهاتف تعطي هذه الخدمة، يعني أحيانا شركات الهاتف المحمول تعطي هذه المزايا، من شحن بمئة يضيفون إليه عشرين مثلا، هذا وارد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، بارك الله فيكم وفي كل أعمال المسلمين أولا، وإياكم وجعل هذه القناة مرارا للإسلام والمسلمين أولا. اللهم أمين، تفضل. عندي سؤال. تفضل. توفى ابن عمي الوحيد وعنده بيت يريد أن يكتب لبناته وزوجته ليطمئن عليهم، فما النصيحة مولانا؟ أعد السؤال. عمي توفى ابنه الوحيد، الله يرحمه، وعنده بيت يريد أن يكتب هذا البيت لبناته وزوجته حتى يطمئن عليهم، لا يجوز، فما النصيحة مولانا؟ النصيحة أن يتقي نفسه. النصيحة أن يتقي الله في سائر الورثة وفي نفسه، فربي شرع للبنات الثلثين وشرع للزوجة الثمن، بارك الله فيك، فإن كان يقصد الإضرار بسائر الورثة يأثم لقصده الإضرار، والله أعلم، إلا إذا كانت عنده أملاك أخر فالأمر يختلف، إذا كانت عنده أملاك أخر وأراد أن يهب لزوجته وبناته ما تستقر به أمورهم وعنده أملاك أخر، ففي هذه الحالة يجوز للعلة المذكورة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ بسقطت أسألك، أنا سكت في مطعم وعقب ما تبع بوفيه، عقب ما دفعت فاتورة الطعام أكلت نعم في المطعم وضلع. نعم. أمس أنا كنت في المطعم. شام. أنا سكت في مطعم بوفيه. أنت تسكن في مطعم في بوفيه، عقب ما دفعت فاتورة الطعام أكلت من المطعم ثم خرجت، هل يجوز هذا يا شيخ؟ يعني أكلت بغير حق؟ عقب ما دفعت الفاتورة أكلت من المطعم ثم خرجت. إيه مطعم بوفيه مفتوح؟ إيه بوفيه مفتوح. أيوة. هل علي شيء يا شيخ؟ أيوة لا فهمت السؤال، فهمت السؤال. يعني بوفيه مفتوح يفترض تأكل تأكل كما تشاء. نعم. فأنت لم تكمل أكلك، دفعت الفاتورة وشعرت أنك ما زلت جائعا أو نفسك اشتهت شيئا. لا أنا أكلت خلصت يعني خلاص دفعت فاتورة، لكن وأنا خرجت وأنا خارج المطعم أكلت لي شيء. سرقت يعني شيء ولا أكلت دخلت ثاني؟ لا لا لا أنا وأنا داخل أنا كنت يعني موجود بالمطعم، يعني لمحي ما خرجت من المطعم. لا الأمر سهل في هذه المسألة. الأمر سهل. أن زمن الأكل ما زال قائما. السلام عليكم. لكن لك شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يقول ما حق الزوجة التي تريد الطلاق في بيت الزوجية مع وجود أولاد؟ ينظر هل الزوج هو الذي طلق؟ إذا كان هو الذي طلق فلها كل الحقوق كمطلقة. إن كانت هي المختلعة فسترد عليه الحديقة، سترد عليه عفوا ما دفعه إليها. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. تفضل. معك أبو معاذ من الجزائر. تفضل يا أبو معاذ. أسأل الله أن يبارك في علمكم جميعا إن شاء الله. وإياك. إذا دعوت فاز بالمسألة. إذا دعوت لأحد فلا تقل الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، لكن أعزم المسألة. فإن النبي قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. تفضل. بارك الله فيك وشكر الله لك. وإياكم. تفضل. قبل الأسئلة لو أذنت لي فضيلة الشيخ. تفضل. الاقتراح الأول أرجو التركيز تمام التركيز على منهج الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة وسلوك سبيل المؤمنين في برامج قناة الرحمة. الاقتراح الثاني لقد وعدنا الشيخ محمد حسان بأن ينشأ قناة الرحمة للأطفال التي تقدم العقيدة بعقلية الأطفال، فنحن بحاجة ماسة إلى هذه القناة. ولدي أسئلة طبيعي الشيخ بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول، هذا سائل يسأل يقول أن عنده جار له، إذا دعاه هذا الجار لوليمة أو لمساعدة في العمل يلبي الدعوة ويذهب إليه، لكن هذا الأخ السائل إذا دعا هذا الأخ السائل جاره فلا يلبي الدعوة، فكيف يعامل هذا الجار؟ واضح السؤال؟ يعني أنت تدعوني أجيبك، أدعوك لا تجيبني، هذا السؤال؟ كن من المحسنين، كن من المحسنين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك بس ال بس سؤال بقى. لا دلوقتي فتحت الكتاب البسملة، هل جزء من الفاتحة ولا لا؟ انتهى السؤال. السؤال هو هل او انا بخش امام بالناس لو جهرت بالبسملة افضل ولا اجهر ولا اصمت يعني اقولها بسري، الافضل ايه لو سمحت؟ كله علماء قالوا لي واحد بيصلي مع بالناس بالفتح، فقال لي ليه ما جهرش بالفاتحة؟ فقال لي قلت له الاصل ما بغيرش قصدي بالبسملة. ف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالبسملة أولا هي بسم الله الرحمن الرحيم، أولا هل هي آية من كل سورة ومن سورة الفاتحة أو ليست آية؟ هذا سؤال. الثاني، هل نجهر بها أو لا نجهر بها عند قراءة الفاتحة؟ هذا سؤال ثاني. فعلى كل حال الوجهان قائمان في كل من السؤالين، أعني إن جهرت بالبسملة الصلاة صحيحة، إن أصررت فالصلاة صحيحة. إن اعتبرت آية قال بهذا بعض العلماء كالشافعية، إن لم تعتبر آية قال بذلك بعض العلماء كالمالكية. فالأمر واسع إجمالا في كل ما ذكر، اعتبرت آية أو لم تعتبر الصلاة صحيحة، جهرت بها أو أسررت فالصلاة صحيحة، هذا إجمالا. أما بشيء من التفصيل فأقول بالله التوفيق، ذهب البعض إلى أن البسملة آية من القرآن من سورة الفاتحة لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي القرآن العظيم، فسر النبي السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، ولا تكمل سبع آيات إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. فهذا أحد أدلة القائلين بأنها آية، لهم أدلة أخرى إنما أذكر رؤوسا لأن المقام لا يتسع. من أدلة القائلين بأنها ليست آية أن ربنا قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فهنا لم تذكر البسملة. أما عن الجهر بها والإصرار فمن العلماء من قال إن أنسا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، هناك زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الزيادة الإمام الشافعي يعلها بأنها مدرجة من قول بعض الرواة، ويقول إن معنى يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي بالسورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، كما نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بلا أقسم بالخنس أي بالسورة التي فيها لا أقسم بالخنس. فالخلاف قائم على الوجهين والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. عندنا شيخنا في المغرب يقرؤون يوم الجمعة، يقرؤون القرآن جماعة يوم الجمعة قبل الصلاة، ولما يصلوا إلى سجدة هل نسجد معهم؟ هذا السؤال الأول. لم يرد عن رسول الله هذا الصنيع. نعم. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. يعني لما يسجد الناس الذين يقرؤون لم نسجد معهم. نعم. يعني لما يسجد الناس الذين يقرؤون القرآن هم يسجدوا. تقصد سجود؟ معهم؟ تقصد سجود تلاوة. نعم. سجود التلاوة لا بأس. نعم شيخنا نسجد معهم. لا بأس. إذا قرأ قارئ القرآن وسجد للتلاوة لك أن تسجد معه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو ينفع بعد ما أعمل العمرة أرجع للمقاب تاني والولية تانية لغيري؟ والسؤال لا عفوا، إذا كنت راجع المدينة تلقائيا ستمكثي بها أياما فلك أن تهلي من المدينة بعمرة. أما الذي يصنع الناس من الذهاب للتنعيم مخصوص أو للميقات مخصوص من أجل الإتيان بعمرة ثانية وثالثة إلى آخره، صنيع لم يعهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت إلا عائشة رضي الله عنها، لاستثناءات خاصة لكونها كانت معتمرة فحاضت، فكانت هذه العمرة الثانية بدلا من عمرتها التي تركتها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. انا كنت ان شاء الله يعني انا خارج مصر وعايزه منزل مصر اتنقب ان شاء الله نقاب. طيب بس احنا في يعني موجودين في بيت مع اهل جوزي فينفع البسه ويعني وشي بس اللي يبقى باين قدام جوز اخوات جوز الصغير؟ لا لا البسيه امام القريب والبعيد من اقرباء الزوج لانه بس انا خطر بعمل شغل في البيت خطرهم يا اختي اشد خطر اخوات الزوج اشد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اياكم والدخول على النساء قال رجل افرايت الحم يا رسول الله قال الحم الموت الحم الموت. طب في سؤال ثاني في زكاه مال علينا ينفع نطلعها بره مصر ولا جوه مصر الافضل ايه؟ انت مصريه يعني مقيمه فين؟ مقيمين في الاردن. وانت مصريه؟ ايوه اه فخلاص السنه عدت على الفلوس على الفلوس وكده نطلع بره جوه ولا في مصر يعني؟ على كل اختار في مساله نقل الزكاه الجواز خاصه اذا كان لك ارحام فقراء او جيره في بلدك فقراء. وبعدين زوجي وكده عايز يطلع للاقارب ينفع زكاه المال تطلع لجزء منها الاقارب؟ هم فقراء او ليسوا بفقراء؟ ايوه هم فقراء. اذا كانوا فقراء لا هي جوزها يقدر يعولها يعني كويس عن حالتنا احنا لا كمان. اذا كانوا فقراء لا يجوز عفوا اذا لم يكونوا فقراء لا يجوز اذا كانوا فقراء جاز. طيب بالنسبه للكاميرا مدام ان شاء الله يا عم الشيخ احنا في جماعه هنا احنا مقسمينهم بس احنا منفصلين عنهم عشان ربنا يعني هم بيجيبوا اكتر الوقت بيتكلموا عن الناس فانا مش عايزه اختلط بيهم عشان ما اغضبش ربنا واجيب سيره الناس غصب عني فهل يعني البعد عنهم ولا اصالحهم قبل رمضان؟ لا ابتعدي لكن المصالحه تكون بالسلام عليكم. لا احنا بعيد عنهم يعني لو صالحناهم هنروح زيارات فهم بيتكلموا كتير على اللي حواليهم وبيجيبوا يعني غيبه ونميمه كتير يعني هم اقارب لكم؟ لا مش قريب مش قريبنا خالص. خلاص ابتعدي عنهم لكن اذا قدر والتقيت باحد بامراه منهم فالقي عليها السلام بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا بحبه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل. اللهم امين. كنت عايز اسال حضرتك كم سؤال كده. اتفضل. السؤال الاول ان شاء الله انا يعني ابن اختي في سن المراهقه وبيعمل مشاكل كتير في الشارع وبتاع فانا فكرت ان انا اجيب له ترابيزه بينج بونج اللي هي تنس طاوله عشان يقعد يشتغل عليها يتلم شويه في البيت ما يعملش مشاكل. ففي ناس بتقول ان هي حرام لان بيتلعب عليها ساعات المغلوب هو اللي بيدفع او حاجه زي كده فكنت عايز اسال حكمها ايه لو انا هاجرها بالوقت وماليش دعوه مين اللي يغلب ولا مين اللي يتغلب. تاني سؤال حكم. لا عفوا انت جايبها لابن اختك ولا جايبها لتاجير للناس؟ لا هو ابن اختي يقعد يشتغل عليها منه يطلع له فلوس ومنه يشتغل عليها يشتغل عليها. ايوه طبعا. لا بد ان تمنع المراهنات التي تكون عليها. ماشي ما انا هاجرها بالوقت. لا اذا كنت انا اعرف ان هناك من سياتي يراهن عليها يكون انا مساعد على الاسم والعدوان. تمام. لكن كان مجرد لاعب لا باس. لاعب بالاجره بالوقت يعني. ايوه انا عارف ان لاعب بالوقت. تمام. يعني لاعب 2 جنيه 3 جنيه. تمام. ما فيش مشكله. تمام. لكن الان انت تعرف ان اكثر لاعبي البنج بونج هذه ياتي اثنان متراهنان. تمام. الذي يهزم هو الذي يدفع. تمام. فهذا لا يجوز بهذه الطريقه. يعني انا لو هاجرها بالوقت الا اذا استطعت ان تضبطها. تمام. قل لهم سلموني المبلغ وليس لي دخل بكم وحرام وضع اعلانا ان الميس ان الرهان محرم. تمام. نعم. في سؤال ثاني يا شيخ فضيله بارك الله فيك. وفيك. في مضرب طبعا الصين ما سابتش حاجه الا ما عملتها مضرب كده في مضرب مكهرب للناموس. المضرب ده حرام ولا حلال؟ يعني ان انا بموت الناموس بالكهرباء ده حرام ولا حلال؟ زي الصاعق ولا في يعني الناموس هو المعتدي. تمام. هو الذي يعتدي علينا. تمام. يجوز قتله. لكن الكهرباء ما فيهاش فرمه يعني. بهذه الطريقه التي ذكرت المضرب لا شيء. تمام ربنا يبارك لك يا شيخ. انا كنت عايز اخد رقم تليفونك يا شيخ بارك الله فيك. خذهم الاخوه. طب في سؤال اخير بعد اذنك. ها؟ في سؤال اخير. طريقه الرقيه الشرعيه للانسان ان هو يدفن في يديه ثم يقول يقرا المعوذات. يعني أرجوك يعني تشرح لنا بالطريقة العملية بعد إذنك. يعني تقرأ تدخل تفل قراءة سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مسح ما استطعت من وجهك وسائر جسدك ثلاث مرات. يعني التفل الأول وبعد كده أقرأ وبعد كده أقرأ. سهل الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألو أيها شيخ، والله يا شيخ بالنسبه لدعاء القنوط في صلاه الفجر يعني سنه ولا هسه احنا بندعي وفي ناس بيقول لك لا يا عم ده دي بدعه وما تدعيش وكده؟ هو على كل يعني لم يرد ان النبي حافظ عليه طيله حياته، فعله احيانا عند النوازل، والامر فيه لا يستدعي اختلافا، الامر فيه لا يستدعي اختلافا، لان علماءنا الاولين مختلفين في امره، فالامام الشافعي استحبه، الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله الشافعي يراه في النوازل، والإمام أبو حنيفة يرى بدايته. القصد أن إذا سألت عن الورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول قنت زمنا في النوازل، في النوازل، فإن كانت عندنا نوازل قنتنا، أما بصورة مستديمة يومية فلم يرد، لم ترد الاستدامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن فعل لا تختلفوا، إن ترك لا تختلفوا، إن يعني إن فعله شخص أو تركه آخر لا يكون مسارا للخلاف والتشاحن. لكن إن سألتني عن الأقرب لسنة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ عليه صورة مستمرة، إنما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسأل حضرتك عن ان جوزي عمل حادثة بالعربية بتاعته. حضرتك سمعني؟ الله يعافيه يا رب. عمل حادثة بالعربية بتاعته والحمد لله هو ما حصلوش حاجة، هو والناس اللي كانوا موجودين معاه، بس اللي حصل ان العربية حصلت فيها تشوهات كتير وتصلحت بحوالي 8000 جنيه، فاحنا مش مأمنين عليها، علشان سمعنا او سألنا ان التأمين اللي بيتعمل على العربيات ده بيبقى حرام. فدلوقتي طبعا رفع قضية، الموضوع اتعمل لمحضر، حاول لمحضر والكلام ده، ورفع قضية على السواق العربية النقل لان هو اللي غلطان في اصل الحادثة. فدلوقتي القضية محتاجة ورق بيثبت ان هو صلح العربية في التوكيل او فواتير فعلا تتمن تمن التصليحات اللي هو عملها. فدلوقتي هو يعرف ناس من جوه التوكيل يقدروا يجيبوا له الفواتير دي، هو صلحها عند ناس عاديين. اختي يا اختي، ايوه، لا استطيع ان افتي بالتزوير ابدا، لكن اللي افتي به ان الذي افسد شيئا عليه اصلاحه. بس حضرتك طب ممكن تسمعني؟ اتفضلي. هو الموضوع ان هم اصلا مش هيقتنعوا او مش هيقبلوا باي حاجه من الفواتير، بس في التوكيل مش هيزوروا. في التوكيل حضرتك هيعمل ايه؟ اصلا لما بيصلح بيدفع بيحط ضريبة مبيعات، فاحنا مش هندفع غير ضريبة المبيعات اللي المفروض ان احنا لو كنا صلحنا فيها كنا هندفعها، فهل ده يجوز؟ انا لم افهم. طب هقول لحضرتك تاني. يعني زوجك يريد يصلح سيارته في التوكيل؟ لا، هو صلحها بالفعل عند ناس تانية برا، وبعد كده هو عايز بس الفواتير اللي خلاص الثمن. اعتذر عن السؤال، اعتذر. انت يا توكيل أعطي هذا الرجل أوراقا أنه أصلح السيارة عندك ولم يصلحها عنده، كيف؟ لا بأس، لا بأس بتصغيط البط. السلام عليكم. قلت لها كان السؤال عن تصغيط البط، وتصغيط البط حلال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت، أنا ممرضة وبشتغل في مستوصف خاص. فأول لقاء مع مدير المستشفى المتوصف دوت، اتفق معنا طبعا على الاجر، وقال الفلوس اللي هجيلكم مرادفا لكم يعني من هناك هنوزعها على الزمايل يعني عشان نرضي الكل. فدلوقتي في بعض من هنا بياخدوا جزء من الفلوس اللي بتوصل لهم دي والثاني بيوضعوه للمستوصف، هل ده حلال ولا حرام؟ هذا غش. يعني انت الان الممرضه، المدير قال لكن اي واحد مريض او اقارب المريض او زائرين للمريض اذا اعطى ممرضة منكم مبلغا تاتي به لهذا الصندوق، وبعد ذلك نقسم المبلغ عليكن جميعا. وفي نفس الوقت واحدة منكم بتسرق جزء لنفسها وتضع جزء اعطيها 5 جنيه تضع 2 وتاخذ 3 هذه غشاشة حرام. يعني حتى لو مثلا ما بيأسسش بالعدل او حرام عليك يا حرام عليك ما تسرقيش. الله يكرمك شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس عندي سؤال يا شيخ عزك الله. سأل سؤال عن حكم الذهب المحلق. حلال للنساء. حلال بس حلال. بس الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه عندما جاءت بنت هبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح من ذهب الخواتم الكبار فجعل النبي يضرب بها يضرب بيدها بعصية معه يقول لها يسرك أن يجعل الله في يدك خواتم من النار والحديث صحيح. طيب اصبر علي اصبر علي هل التعليل في هذا الحديث لأنه محلق؟ نعم. لا لا ألم ألم ألم تصحح أنت حديث وكملت الحديث يا شيخ. اصبر اصبر اصبر اصبر عن فاطمة اصبر لا تحرم على الناس ما أحله الله ولا تشذ عن السلف اصبر. ألم تأتي امرأتان إلى رسول الله بتصحيح العالم نفسه المصح لهذا الحديث فرأى في يديهما سوارين من ذهب قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أنت قرأت هذا الحديث أم لم تقرأه يا سائلي؟ قرأت الحديث. قرأ تصحيحه أو لا تصحيحه الحديث؟ نعم. لماذا سكت؟ التعليل فيه أتؤديان زكاة هذا؟ فأنت الآن بقولك تريد أن تحرم على المسلمات الغوايش والخواتيم وتحرم عليهن كل ما كان محلقا. هل تريد حتى يكون الشيء حلال أن آتي بالغويشة أقصها بالمقص عشان تكون حلال؟ هل هذا فهمك؟ الحديث ومن من سبقك بهذا الفهم من أئمة الهدى من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين أو من أصحاب المذاهب الأربعة؟ ألم يأتي إلى النبي خاتم من حديد من خاتم من ذهب من النجاشي فناوله الإمامة بنت زينب؟ ألم تكن عائشة تتحلى بالخواتيم العظام؟ اتق الله في نفسك ولا تحرم على المسلمين على المسلمات ما أحله الله لهن. اجتهد عالم رحمة الله عليه وجنبه الصافي هذه المسألة. أما أنت فلا تروج لهذا الذي جانب العالم الصواب فيه. عفى الله عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يجزيك خير يا رب ان شاء الله ويكرمك يا رب. وياك. لو سمحت يا شيخ انا ابني كان مشترك مع واحد صاحبه في سايبر بتاع كمبيوتر يعني وبعدين كان دافع فيه التلت 2000 جنيه فاختلفوا مع بعضيهم وحب ان هو يطلع من المحل فجي واحد حكم بيناتهم انه يعني حسب الحاجات اللي في المحل كلها طلعت بنفس الثمن اللي ابني دفعه بقاله حوالي 1.5 سنة في نفس المحل فخد 2000 جنيه بس الراجل نفسه حكم ان ابني ياخد تاني 500 جنيه على اساس انه سايب لصاحبه عمله اختي الكريمة. نعم. اختي الكريمة. نعم. هذه قضية والذين تدخلوا للفض فض النزاع اذا كانوا اهل فضل وعقل فرأيهم مقبول غير ذلك لا أستطيع. السلام عليكم. بس في حاجة بس يا شيخ. عفوا لا أستطيع أن أجيب على قضايا مثل هذه التي ألزم فيها بسماع الطرفين كقضية فما دام أقوام دخلوا للإصلاح فرأيهم يسمع له والله أعلم. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لي سؤال. تفضل. هل يجب أن أنفق على طلبة العلم من مال الزكاة مثل طعامهم وشراء كتبهم؟ هل يجب؟ لا يجب طبعا. هل يجب أن أنفق على طلبة العلم من مال الزكاة؟ سؤال كن دقيق. هل يجوز أو هل يجب؟ هل يجوز الله يكرمك. لا. نعم. أما عن شراء طعام وشراب لهم مال الزكاة فلا. لكن إذا كانوا فقراء يعطون من المال لفقرهم. أما أن تشتري لهم كتبا من مال الزكاة فلا. أو تأتي لهم بطعام من مال الزكاة فلا. لكن يسلم إذا كان فقيرا المال في يده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك شيخ مصطفى اسالنا حضرتك اللقطه في الميكروباص جنيه او نص جنيه او ربع جنيه، هل اخدها ليا ولا اديها للسواق؟ ومع العلم ان السواق لو اخدها هاخدها لي. ثانيه حاجه شيخ مصطفى، معنى الحديث الورد للفراش وللعائل الحجر، انا يعني مش فاهم المعنى خالص، وجزاكم الله خير يا شيخ مصطفى. اللقطه نص جنيه ربع جنيه جنيه في هذه الايام تعد من يسير اللقطه، فمن وجدها لا يلزم بتعريفها الا اذا كان مثلا على كرسي والشخص قمنا على الكرسي فوجدت جنيه مكانه ونادي تعالى هل هذا لك. اما اذا وجدت جنيه في الشارع او في اي مكان لا يظن ان صاحبه سيرجع يبحث عنه فهذا المبلغ من يسير اللقطة والله اعلم. اما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني الولد للزوج، يعني امرأة ولدت ولدا فجاء واحد قال هذا الولد ولدي، قل له لا، الولد للفراش لزوج هذه المرأة، إلا إذا أنكره زوج المرأة مسألة أخرى. فهذا وأنت يا عاهر يا زاني يا من جئت تدعي أنك زنيت بهذه المرأة ليس لك إلا الرجم بالحجر. الولد للفراش يعني امرأة زوجها وفراشها، إذا ولدت الولد للزوج، أنت يا مدعي أن الولد لك يا زاني ليس لك إلا الرجم بالحجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا الشيخ مصطفى. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. أسأل الله بأسماء وصفاته أن يجعل ذلك في ميزان أعمالكم يوم تلقونه إن شاء الله. ولك بمثل. شيخ مصطفى لدي سؤالين. السؤال الأول، ما تفسير قوله تعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين بجهالة؟ ما تفسير بجهالة؟ كل من عصى فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو كان غير متعمد، كل من عصى الله فهو جاهل، هذا المعنى. يعني ليس المراد في قوله تعالى الذين يعملون السوء بجهالة وهم لا يدرون أنها حلال أو حرام، إنما كل من عصى الله فهو جاهل، لكن القيد الذي بعدها ثم يتوبون من قريب أي قبل الموت، واضح؟ فكل من عصى الله فهو جاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي كان بقالة وما بيحش شجار المناحته الزبون ما يفوت الطلب ويمشي، حرام البحث؟ حرام بيع السجائر يا ولدة، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخلي ابني يبيعها؟ لا لا يا ولدة، حرام عليكي. عشان يعني الزبون ما يفوت الطلب ويمشي الزبون يا ولدة، ربنا يسوق زبون آخر أحسن منه يا ولدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه فضيلة الشيخ. نعم. زوجي، معلش سؤال طويل شوية، معلش اختصري. كانوا ثلاث جدعان يعني اخوات في بيت واحد، فطبعا احنا كلنا في بيت واحد على بعضنا يعني، وضعت عيلنا منقبة وكل شيخ وكده، فالوضع بصراحة حرج، فاحنا شورنا عليه اللي احنا نبني البيت يعني نعتزل ايه قسمته لوحده. فدلوقتي احنا بنيناه، وطبعا المباني زنقتنا فترة ايه مزنوقين بمبلغ جامد. فهو يمتلك قطعة أرض في مصر ومعاه عربية، فأنا بقول له دلوقتي يعني مثلا احنا ماشيين على طريق أرزاقية، بدل مثلا ما الناس عمالة تلطم في وشنا نبيع حتة الأرض. النهارده زعق معايا وأهني في بيته، وأنت شرطة عليا بالبنا، وأنت عملتي وأنت دهنتيني. قلت له طب أنا دلوقتي أنا ما عملتش، يعني احنا وضعنا كان على بعضنا ثلاث جدعان يعني ما ينفعش. طيب السؤال، ما السؤال الآن؟ السؤال دلوقتي هو دلوقتي كل ما يكلمني يقول لي أنت السبب وأنت هتلزميني. اصبري عليه، اصبري عليه، هو يعني أنت أحسنتي، أحسنتي في دينك، وأحسنتي إليه أيضا بابتعادك عن إخوان الذكور، فلو كان شهما نبيلا شكر لك معروفك، لأنك تريدين البعد عن الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا. وجزاك. معي بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا. تفضل. يخبر الله أن الشيطان كيده كان ضعيفا، وأنه وسواس خناس، ويخبر الله عن أيضا على لسان إبليس ولا يضلنهم ولا يمنينهم ولا يأمرنهم. فهل هناك فرق بين الوسوسة والأمر؟ هذا سؤال. وسؤال آخر، هل هناك فارق بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباعه؟ وإن كان فأيهما أفضل؟ أخي الكريم، أخي الكريم، نعم، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ما الذي تريد أن تتعلمه في دينك؟ يعني ما الذي تريد أن تعرفه حتى تنشئ عليه عملا؟ أراك يعني حتى هذه المرة عن الجادة في حرصك على النافع، فأرجوك أن تحرص على النافع لنفسك ولدينك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك يا شيخ، عايز أعرف النسبة المئوية في البيع الحالي الشرعي. ليست هناك نسبة مئوية، المهم لا تغشين الناس. ليس هناك نسبة مئوية. نسبة مئوية في البيع الحالي. أيوة أنا فاهم السؤال، تسألين عن النسبة المئوية للربح. قداش نزيد على القطعة مثلا؟ هي بعشرين دينار تونسي، قداش نزيد عليه؟ ليست هناك نصوص في هذه المسألة عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أولا عندي خمسة أسئلة وسأكون باختصار. احرص على النافع منها وإلا فاتقيها إن شاء الله. أولا، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. لا يصح كسند، لا يصح، أما كمتن فتشهد له نصوص كثيرة. طيب هل يجوز الأخذ به؟ قلت لك لا يصح سنده. ماشي. لروايتي، هل يصح أن أقول أن لقمان عليه السلام عبد صالح النبي مرسلا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة فهو رجل أتاه الله الحكمة. ماشي. طب حديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله مفهوم، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ما سنده؟ صحيح. طب حديث خمير الآنية وأجيف الأواب؟ صحيح. خلاص ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وياك. بالله يا شيخنا، انا يعني طبعا صلة الرحم معروف فضلها في الدين يعني، ولكن ايه حدود صلة الرحم؟ هل مثلا لو عندي مثلا اقارب رجال يعني مثلا اولاد عمتي مثلا ليست لهم اخت فهم يعتبروني اختهم، هل انا اودهم واسال عليهم ولا المطالبين هم اللي يسالوا عليا؟ كم عمرك وكم عمرهم؟ انا عمري 40 وهم فوق 40. الفتنة قائمة. يعني مثلا لا اسال عليهم ولا اودهم؟ لا اسالي بالحسنى اذا كان يعني، لا اولا لا تحصل خلوة. لا يحصل. يعني هم بس ياتون هم وزوجاتهم يعني، وممكن مثلا ازورهم في مناسبات وهكذا يعني. اصبري يا اختي. نعم تفضل. هؤلاء رجال اجانب عنك. نعم. نعم ولاد عمتك ولاد عمك، لكن رجال اجانب عنك. طيب صلة الرحم يحل لهم ان يتزوجوك؟ لا حول لا، انا متزوجة عندي عيال كبار وهو عندهم. انا عارف ان عندك، اذا اطلقتي يحل انه يتجوزك عادي. نعم نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني صلة الرحم ملزم بها الرجل تجاه ارحامه الاناث ولا الانثى تجاه ارحامها ذكور؟ كل ملزم على ما تيسر وعلى ما لا يولد فتنة. نعم جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عذرا شيخنا، انا لم افهم السؤال منذ قليل ومع تتمة اسئلة. أنا لن أجيبك لأنك سألت أسئلة لا أراها نافعة. نعم طبعا، أريد بعض الأسئلة معي أريد الإجابة عليها. إذا كان فيها سؤال في تكلف أو لا فائدة فيه سأعتذر، تفضل. نعم نعم. هل من يرقي نفسه بالرقية الشرعية يعني هذا خارج من 70,000؟ لا. والدعاء العام عند زيارة المريض بعد أن أدعو له ما ورد في السنة، هل هذا جائز؟ وكلمة لمن كانت ترتدي النقابة وخلعته وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجزاك. الأخ يسأل أيضا، من رقى نفسه هل يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ قل لا، لأن الرسول كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، وحسن على ذلك وأمر بذلك ورغب في ذلك، لكن السؤال لا يسترقون لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم، فهذا لفظ الحديث، لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم. السلام عليكم. السلام. نعم. شيخ قضية النقاب يا شيخ، سألتك الأحد الماضي قلت لك هل يجوز أم لا، قلت لي لا يجوز مقابلة زوج الأخت، والآن أرجو أن تفسر لي، فقالوا لي الأعراب تختلف و... أرجو أن تفسر يا شيخ. زوج أنا طبقت ذلك يا شيخ. والسؤال الثاني حكم الصور الفوتوغرافية، لدي صور وإذا كانت حرام هل حل أن أحرقها أم لا؟ أرجو يا شيخ أن تعطيني الجواب الكافي. أرجو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله أن يثبتك. آمين يا رب. زوج الأخت، زوج الأخت ليس نعم. زوج الأخت ليس بمحرم لأخت زوجته، لأن المحرم ما حرم على التأبيد. أما نعم. أما الذي يمنع منه فقط أن يجمع بين الأختين كزوجتين، فلا يرى أخت الزوجة. أما الصور الفوتوغرافية التي لا فائدة فيها، فلم يحتفظ لرسول الله بصورة عليه الصلاة والسلام، ولو تصور لنقلت إلينا، فالصور إذا كان فيها فائدة حفظت وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو محمد من الأردن. تفضل يا أبا محمد. كيف حالك يا سيد الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. في عندي سؤال سيدي الشيخ. تفضل تفضل. في عندنا عادات وتقاليد بالأردن، أفراح وأفراح بالأردن. أقول لك خفض التلفزيون وبعد ما السؤال. يقول أو تقول السائلة، أريد لبس النقاب ووالدي رافضيني، هل ألبسه؟ نعم البسيه، فإن الطاعة في المعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن يا شيخ بقوم متأخر، هل يقول صلاة الصبح؟ صلي الصبح إذا استيقظت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ. نعم عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. والله يا شيخ عندي سؤال بعد إذن حضرتك. يعني تفضل يا أخي الكريم. أنا شغال في مصنع كرتون، وبعدين مصنع كرتون بيصنع ورق فيه خمرة بس أقلية، والورق الثاني كل حاجة كويسة. كم نسبة؟ يعني نسبة الخمر قليلة جدا، بس كمان. أنا بسيب المكنة اللي فيها الخمر وبشتغل الشغل اللي هو الكويس. خلاص لا بأس بهذه الطريقة. الورق اللي فيه خمرة لا بأس بهذه الطريقة. لا بأس يعني عادي بهذه الطريقة ما دمت تترك الكراتين، صناعة كراتين الخمر لا بأس. هذا وبارك الله فيكم. الوقت قد قارب الانتهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك يا شيخ. الحمد لله تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يا عم الحاج، انا حماية متوفي بقاله سنة، وعنده 6 بنات و3 رجالة، وكان وصاني بأمانة كده ساب لي 30,000 جنيه ان انا اطلعهم على فترات. ويعني انا لاحظت واحد من الاخوات يعني ان هو ايه قال لي احنا كنا اولى نطلعهم او كده يعني. فانا بالنسبة لي دي اهم عليا، فانا مش عارف اديهم لهم هم يطلعوهم ولا انا اطلعهم، مع ان انا قلت لو هطلعهم انا هاخد اي حد من ابنائه وكل جنيه هحطه في مكان يبقى عارفين. هم امناء، ابنائه امناء. عنده ثلاث رجالة و... امناء او غير امناء؟ هم لا هم كويسين، لا محترمين، هم محترمين. لا خلاص حتى لا ترد خلافات، حملهم الأمانة ما دام أمناء. بارك الله فيك. يعني أنا كده بالنسبة للحماية كده يعني أمام ربنا ما عليش أي وزرة. لا هم أمناء، أنت تقول أولاد أمناء. كويسين. إن شاء الله. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يجازي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء. اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين وبالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة كتابه، وبالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وبرد الحقوق إلى أهلها، وكذا أوصيهم بالاستغفار به تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار ولل